ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف العقل يا ربنا والإدراك والذهن يا مولانا والدماغ. بسم الله أرق الراس بسم الله أرق الراس والمشاعر والأحاسيس بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا. أبطل يا ربنا كل سحر بينه وبين زوجته أبطل يا ربنا سحرا بينه وبين زوجته وحسدا عليهما وفيهما وبينهما قويا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا بينه وبين زوجته وعليه وعلى زوجته. أبطل أثرا قويا سلب عقله وإدراكه أثر على الدماغ مع زوجته في تصرفاته مع زوجته. أبطل أثرا قويا. بسم الله يرقيك من سحر بينك وبين زوجتك عليك وعلى زوجتك فيك وفي زوجتك. بسم الله يرقيكما أنت وزوجتك بسم الله من أثر عظيم قوي شديد من أثر حسد حسد ونفس حسد ونفس حسد ونفس عليكما وفيكما حسد ونفس عليكما وفيكما قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله أرقي العقل والإدراك بسم الله يرقي العقل بسم الله ارقي الادراك بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك. ارقي العقل والادراك والذهن والدماغ والتصرفات بسم الله بسم الله ارقي راسك بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي الجسد بسم الله بسم الله ارقيك انت وزوجتك من اثر بينكما وفيكما وعليكما. بسم الله ارقيك انت وزوجتك انت وزوجتك من سحر بينكما وعليكما وفيكما ومن حسد ومن حسد فيكما وعليكما وبينكما. ابطله يا ربنا بحولك ابطله يا ربنا بقوتك ابطله يا ربنا بقدرتك أرسل يا ربنا حسدا قويا شديدا عظيما. بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي التصرفات، بسم الله يرقي الأحوال والأعمال والأقوال. بسم الله من أثر السحر العظيم، من أثر الحسد الشديد، ومن أثر عيون نظرت، ومن أثر عيون نظرت. أطر يا ربنا أثر نفس، نفس نفس نفس بينه وبين زوجته، نفس مفرقة مفرقة، نفس مفرقة مفرقة. أطر يا ربنا أثرها، أخرج يا ربنا نفسه مفرقة مفرقة، أخرج يا ربنا نفسه مفرقة مفرقة، مفرقة بينه وبين زوجته، لئيمة شريرة بينه وبين زوجته. بسم الله يرقيك من سحره، من سحر خليلة، من سحر خليلة وصديقة. بسم الله يرقيك من سحره، من سحر صامت صامت صامت صامت قوي عظيم، أثر على الإحساس، أثر على الشعور، أثر عليك مع الزوجة، أثر عليك مع الزوجة، أثر عليك مع الزوجة بخصام وجدال، بخصام وجدال، ورفع الصوت واليد، ورفع الصوت واليد عليها عليها. بسم الله، بسم الله يرقيك مما فيك، مما فيك لزوجتك، ومما في زوجتك لك. أطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا قويا، على القلب على القلب أثر، وعلى العقل وعلى العقل سلب، على العقل سلب، سلب العقل والإدراك، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ، أثر على القلب بالخوف، أثر على القلب بالخوف، بالخوف والروع الشديد، والرهبة والرهبة. بسم الله يرقيك مما جعلك في تخبط مع زوجتك مع زوجتك. بسم الله يرقيك مما جعلك في انطواء، مما جعلك في انطواء، في انطواء وفي عزلة، في انطواء وفي عزلة. بسم الله يرقيك، بسم الله، من نفس نفس نفس نفس في الجسد ظالمة، سكنت الرأس والجسد، سكنت العقل والمخ والمخيق. فطر يا ربنا هذا الأثر، فطر يا ربنا سحرا خفيا، خفيا مخفيا وحسدا، وحسدا شديدا، شديدا قويا عظيما، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته. فطر يا ربنا هذا الأثر، فطر يا ربنا هذا الأثر، فطر يا ربنا هذا الأثر، فهل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله، أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا حسدا، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا عقدا على عقله، احل يا ربنا عقدا على عقله، على عقله يسلبه، على تفكيره، على تفكيره يشوشه ويسبب الوسوسة، وسوسة وهلوسة، وسوسة وشكوك، وشكوك وشكوك، وظنون شيطانية، وظنون وظنون، ظنون ظنون وشكوك في زوجته، في زوجته، في زوجته، على الخنا والزنا، على الخنا والزنا. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر أثرا على عقله، على عقله وإدراكه، على عقله وإدراكه. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، أرقيك مما في الجسد، أرقيك مما على العقل، أرقيك مما على حياة، على حياة طيبة بينك وبين زوجتك، خربها أفسدها، خربها وأفسدها. أطر يا ربنا هذا الأثر، أهل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله، سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فطر يا ربنا سحرا، سحرا بينه وبين زوجته، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحقدا، وحقدا دفينا، وحقدا دفينا عليه، وحقدا دفينا عليه. بسم الله يرقيك من عينه، من عين معجبة معجبة، من عين مستهية مستهية، أثرت تأثيرا بالغا، وتبعها شيطان في الجسد، وتبعها شيطان في الجسد. بسم الله يرقيك من شيطان، من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان، من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقيك من شيطان، من شيطان مارد وعفريت. في الرأس سكن، في الرأس سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد. أطر يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا، سحرا شديدا قويا عظيما، في البيت في البيت مدفونا، في الشقة في الشقة مدسوسة. أطر يا ربنا سحرا، سحرا انس وجن. أطر يا ربنا سحرا من جن. أطر يا ربنا سحرا انس وجن. أطر يا ربنا سحرا جن. تؤسدي في الجسد، أقضي يا ربنا تحرم في الجسد، من جان سكن الجسد، من جان سكن الجسد، من شيطان في الجسد، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أقضي يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، الحسد الشديد والحسد الشديد والحقد الدفين والحقد الدفين. بسم الله بسم الله، أرقي عقلك بسم الله، أرقي إدراكك بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك عند الغضب، بسم الله يرقيك مما يسبب الغضب، وممن على الغضب يحضر يحضر، وممن على الغضب يحضر، وممن عند الغضب يحضر. بسم الله يرقيك من شيطانك، من شيطان مارد وعفريت، من شيطان مارد وعفريت ظالم في الجسد سكن الرأس وملك الجسد. بسم الله يرقيك بسم الله من ثعبان وحية، من ثعبان وحية، من ثعبان وحية، من جني ثعبان وحية، وكلب وقط، وكلب وقط، ووزغ ووزغ. بسم الله يرقيك من عاشقة، من عاشقة في الجسد ظالمة. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من عاشقة في الجسد، بسم الله يرقيك مما بينك وبين زوجتك على الطلاق على الطلاق، وعلى الشقاق وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى وسوسة وعلى الهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الشكوك والظنون، وعلى الشكوك والظنون. بسم الله يرقيك مما على الرأس مما على العقل والإدراك والإدراك. بسم الله، بسم الله يرقيك مما في القلب مما في القلب مما في العقل مما في القلب مما في العقل. أثر عليك، أثر عليك مع زوجك، أثر عليك مع زوجك، أثر عليك مع زوجك، أثر عليك مع زوجك أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر من المغرب، أطل يا ربنا السحر من المغرب، أطل يا ربنا السحر من المغرب، أطل يا ربنا السحر العظيم. انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه، فيدمغه فيدمغه. بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه، فيدمغه فيدمغه، فيدمغه فإذا هو زاهق. أقضي يا ربنا آثارا على عقله، على عقله، على عقله، على عقله، على عقله وعلى قلبه. ضد زوجته، ضد زوجته، ضد زوجته، ضد زوجته، ضد زوجته، أم أولاده، ضد زوجته، ضد زوجته، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة. اطر يا ربنا هذا الاثر، احي يا ربنا هذا العقد، فك المرابط يا ربنا من العقل، من العقل، من الإدراك، من الإدراك، من الذهن، من الذهن، من الدماغ، من الدماغ. أقضي يا ربنا آثارا بالغة قوية في الرأس، في الرأس، على العقل، على العقل، على المخ، على المخ. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أقضي يا ربنا سحر الجنون، أقضي يا ربنا سحر الجنون، أقضي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، وآثار العيون بالنسوس الظالمة في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، تتجدد عند الغضب وتعظم عند الغضب، عند الغضب والعصبية، عند الغضب والعصبية، والعصبية المفرطة، والعصبية المفرطة القوية الشديدة العظيمة. فاطر يا ربنا آثارها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله، أرقي العقل والإدراك. بسم الله، بسم الله، أرقي العقل والتفكير. بسم الله، بسم الله، أرقي الرشد، الرشد والعقل، العقل الرزينة والفكرة السديدة، والفكرة السديدة، والدماغ والدماغ، والذهن والذهن. أطر يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما في الرأس، في الرأس، على المخ والمخيخ، على مراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله، أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، ضيق صدره ضيق صدره فصل يا ربنا حسدا حسدا شديدا ضيق صدره ضيق صدره ضيق صدره ضيق صدره وسبب الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فصل يا ربنا سحرا لا ترى حسد وعيب من رجل وامرأة من رجل من رجل من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من المعارف من المعارف من العمال من العمال ربنا سحرا سحرا عظيما قويا وحسدا وآثار العيون أطلها يا ربنا أطلها أطلها من امرأة أطلها يا ربنا من امرأة أطلها يا ربنا من امرأة أطل يا ربنا سحرا وآثر حسد وعينة وآثر حسد وعينة قوية عظيمة شديدة من امرأة من امرأة من امرأة حسودة من امرأة حقودة من امرأة متابعة متابعة متابعة من امرأة متابعة من امرأة عاشقة من امرأة عاشقة من امرأة محبة من امرأة محبة من امرأة من امرأة معجبة معجبة معجبة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا أسحارها فك يا ربنا مرابطها فكر يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك وعلى زوجتك عليك وعلى ذريتك عليك وعلى زوجتك بسم الله بسم الله عليك وعلى زوجتك عليك وعلى ذريتك فقل يا ربنا ما ضيق صدره فقل يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد فقل يا ربنا ما سبب له انطواعا وعزلة انطواعا وعزلة انطواعا وعزلة وخوفا ورهابة وخوفا ورهابة رهبة رهب رهبة رهبة شديدة فقل يا ربنا ما سبب رهبة رهبة رهبة رهبة شديدة رهبة ورعبة ورعبة ورعبة ورعبة ورعبة عند التجمع عند التجمع عند اللقاء بأهله عند اللقاء بأهله فطر يا ربنا هذا الأثر وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا أكله وشربه فطر يا ربنا سحرا أخذ من آثاره أخذ من شعره أخذ من شعره أخذ من منيه أخذ من مديه أخذ من آثاره أخذ من ملابسه أخذ من عرقه أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا في البحر أطل يا ربنا سحرا في البئر أطل يا ربنا سحرا في البحر أطل يا ربنا سحرا في البئر أطل يا ربنا سحرا في الديرة في هناك أطل يا ربنا سحرا يتبعه يتبعه أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعينه كالذلة عليه كالذلة عليه من فوقه من فوقه أطله يا ربنا أطله من تحته من تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه يا ربنا وكثوا به عليه وكثوا به عليه وكثوبه عليه وكظله له وكظله له بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا سحرا عظيما وآثار حسد حسد حسد حسد شديد بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما أسفر عن العقل والإدراك بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله واتق الله واتق الله شوف بالله بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد وحقد دفينا عليك عليك وعلى زوجتك بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من العصبية من العصبية والنرفزة والغضب الشديد بسم الله أرقيك مما أثر على الرأس مما أثر على العقل بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن ضر الناس ومن بغي الناس يا رب الناس اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا من ضر الناس ومن بغي الناس يا ربنا ومن سحر الناس ومن حسد الناس ومن أعير الناس ومن أنفس ومن أنفس ومن أنفس ومن أنفس ومن أنفس سكنت الجسد أثرت على العقل والإدراك بينه وبين زوجته أثرت عليه بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته بينه وبين ولده بينه وبين أولاده بينه وبين ذريته بينه وبين زوجته أقل يا ربنا هذا الأثر وأقل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا سحرا أكله وشربه اطل يا ربنا سحرا أكله وشربه اطل يا ربنا سحرا دفن له ورشله فمشى عليه اطل يا ربنا سحرا شمه اطل يا ربنا سحرا شمه اطل يا ربنا سحرا شمه اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا تعرض له تعرض له تعرض له تعرض له في مخدراته في مخدراته في مخدراته اللهم اطل يا ربنا أثر أثر أثرا عظيما يا الله خدر جسده خدر جسده أذهب عقله أذهب عقله بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك من سحر أسود وأحمر وأزرق وأبيض بسم الله يرقيك من السحر بسم الله يرقيك من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل وما كان داخل الجسد وما كان خارج الجسد وما كان على الكواكب والنجوم وما كان سفليا ما كان علويا ما كان سفليا اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أحل العقادة اللهم أحل العقادة اللهم أحل العقادة اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أثاره أخرج يا ربنا جنوده اللهم يا ربنا ادحرهم اللهم يا ربنا اغلبهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفيه ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين شفان يا ربنا لصدره شفان يا ربنا لعقله شفان يا ربنا لإدراكه شفان يا ربنا له شفان يا ربنا له ولزوجه شفان يا ربنا له ولزوجته شفان يا ربنا لهما شفان يا ربنا لهما مما فيهما لبعض مما فيهما للبعض ومما في البيت لهما ومما في البيت لهما اللهم اطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الولد وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى الزوجة وفي البلد وفي البلد مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا مغروزا مدسوسا اللهم اطله يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق اطل يا ربنا ما يفرق اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون على محبة على محبة بينهما وعلى قرب عظيم بينهما اللهم المرض يا ربنا أثرا قويا حسدا شديدا أثر عيون عليه وعلى زوجته عيون اللهم أخرجها يا ربنا في قلوبهم من قلوبهم وأخرجها يا ربنا من بيوتهم أخرج يا ربنا العيون وشياطينها بسم الله أرقيك أنت وزوجك اللهم بلغ يا ربنا زوجته بلغ يا ربنا الزوجة يا مولانا فضل هذه الرقية يا ربنا والدعاء واصل يا ربنا ما في قلبه عليها واصل يا ربنا ما في قلبها عليه يا ربنا أثرا قويا بالغا على الكره والبغض والنفرة الشديدة يا ربنا بسم الله وألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وألف بين قلوبكم بسم الله أرقيك مما على العقل أنقصى مما على العقل سلبه مما على الصدر ضيقه بسم الله يرقيك مما في القلب من عقد ساكن ظالم في الجسد بسم الله يرقيك من نفس حلت واستقرت نفس مرسولة بسحر نفس حاقدة نفس ممرضة مزعجة مقلقة تأمر بالطلاق والشقاق وتأمره بالوحدة والانفراد والعزلة بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلاك والله يحرسك والله يعصمك من الناس اللهم اعصمه يا ربنا شر الناس اعصمه يا ربنا ووالديه واخوانه يا ربنا وزوجته يا ربنا واولاده اللهم اعصمه يا ربنا واعصمنا اجمعين شر الناس وضر الناس واسحار الناس وغلبة علينا من الناس وقهرا علينا من الناس بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وطالما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم أمسك عليك زوجك واتق الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ما أنت بنعمة ربك بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم أفلا تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفه يا ربنا بالشافية واكفه يا ربنا بالكافية اللهم قه يا ربنا بالواقية واكفه بالكافية يا ربنا واشفه بالشافية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم